في تلك البقاع، وقد حصل، فإن الفتوحات الإسلامية انتشرت وكثرت في جهة الشرق والغرب أكثر من انتشارها بالجنوب والشمال. وقال أعطيت الكنزين، أعطيت الكنزين، الكنزان المراد بهما الأحمر والأبيض، يعني كنوز قيصر وكسرى. فقيصر عندهم الفضة، وكسرى عندهم الذهب، وهذا إشارة إلى أن هذه الأمة ستملك تلك البلاد وما فيها من الأموال، وقد حصل ولله الحمد في فتح فارس وبلاد الشام التي كان فيها الروم. وأن ملك أمتي ملك وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأفة منه ورحمة بأمته دعا ربه ألا يهلكهم بقحط عام وجدب يعم الأرض. سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني بسنة بمعنى الجدب، عامة يعني يعم الأرض، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أنه سأل ربه أيضا ألا يسلط عليهم عدوا من الكفار يستولي عليهم على بلادهم ويأخذ ما في أيديهم ويقتل رجالهم، كل ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم وأن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما وأردت أمرا فلا راد له، فإن أمر الله عز وجل فوق كل شيء، فلا راد لحكمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني أن الله عز وجل ضمن لهذه الأمة استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم ألا يعم الجدب والقحط جميع الأرض، فإن من حكمة الله أن يكون في بعض الجهات خصب وفي جهتها قد يكون قحط، فإذا حصل القحط في هذه الجهة فإن الجهة الأخرى تمدهم بما عندهم من الخيرات. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني أني أيضا أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من الكفار فيأخذ ما في أيديهم من البلاد والأموال أو يقتل رجالهم ما داموا ملتزمين، يعني محافظين على دينهم ملتزمين له، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو أن جميع الخلق صاروا ضد الأمة وهم متمسكون بدينهم فلن يستطيعوا أن يأخذوا ما يريدون منهم، يعني أن الله يحميهم ويدافع عنهم، هذا بشرط ما داموا ملتزمين، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ما يضرهم ولا يمكن أن يسيطروا عليهم أو يأخذوا شيئا مما في أيديهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، فإذا تساهلوا وتفرقت قلوبهم وتشتتت كلمتهم وصار بعضهم يحارب بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، عند ذلك انفتح للكفار سبيل وصار لهم طريق، فربما حصلوا على ما يريدون من أخذ بلادهم أو قتل رجالهم. وهذا الذي حصل لما أنه حصل التساهل والتفكك بين المسلمين في أصقاع الأرض، ذهب كثير من البلدان التي كانت تحت سيطرة المسلمين لأنهم لم يلتزموا. فالله عز وجل شرط شرطا فلو التزموا به فالرب عز وجل ليس هناك أوفى منه بالوعد، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني كأنهم يتحاربون مع الكفار، يقتل بعضهم بعض ويسبي، يعني يأخذون أموال ونساء وأطفال بعضهم كما يحصل بين المسلمين والكفار. فإذا حصل ذلك فإنه قد يتسلط الكفار ويجدون لهم سبيل، وهذا الذي حصل، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال وشفقه بعدها وإنما أخاف على أمتي، وإنما أخاف، يقول محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني أشد ما أخاف عليهم، يعني أشد ما أخاف عليهم من أسباب الضلال والهلاك والتفرق هو الأئمة المضلين، يعني إما أنهم علماء لم يعملوا بعلمهم وحكموا بغير ما أنزل الله فصاروا ضالين مضلين، أضلوا الأمة عن طريق الحق ولم يبينوا لهم أسباب النجاة والفلاح، فضلوا وأضلوا، أو أنهم جهلة لا علم عندهم وحكموا الناس فأضلوهم عن طريق الصواب، الأئمة المضلين. لأن العالم إذا كان لا علم له أو أنه والعياذ بالله لم يعمل بالعلم الذي علمه الله فإنه يكون ضال مضل، فيهلك على يده خلق بسبب جهله وتصرفه، حيث أنه صار ضال مضل متجنبا لطريق الصواب. فهذا الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام، وهو من أسباب هلاك الأمة وتفرقها وتشتتها وتسلط بعضها على بعض ثم تسلط الكفار عليهم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال وإذا وقع عليهم السيف، كذا نعم، إذا وقع عليهم السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة، يعني إذا حصل ووقع بينهم الحرب والقتال فيما بينهم واشتعلت نار الفتنة فإنها لا تنطفي حتى تنتهي، حتى يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة. وهذا الذي حصل هو أنه لما حصلت الفتنة في قتل عثمان رضي الله عنه، ما زالت الفتنة تشتعل في الأمة فيما بينهم، كلما انطفأت في مكان اشتعلت في آخر، وهذا مصداق حديثه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إذا وقع عليهم السيف فلا يرفع حتى إلى يوم القيامة، إذا وقع الحرب بينهم والقتال والفتنة اشتعلت فإنها لا تنطفئ، لو انطفأت في مكان اشتعلت في آخر. أن بعدها ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهذا أيضا خبر آخر وعلامة من علامات النبوة، أخبر به عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى أن حيا من الأمة، يعني جماعة كثير، لا بد أن يلحقوا بعبادة الأوثان، يلحقوا بالمشركين يعني يرتدوا عن دينهم وينتكسوا على عقابهم. وهذا منه إخبار عليه الصلاة والسلام يراد به التحذير من هذا العمل والارتداد عن الدين بعد أن هداك الله، فكيف تنحرف وتنكص على عقبيك وترجع عن دينك إلى دين المشركين؟ لكنه لا بد أن يحصل، وقد حصل أن هناك أناس ارتدوا عن دينهم وكفروا بعد إسلامهم، نسأل الله الثبات. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام أو تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام بمعنى جماعات كثيرة، يعني أنه لا بد أن يوجد أيضا أناس يرجعون إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها وتعظيم الأشجار والأحجار حينما تزيغ قلوبهم ويضلوا عن دينهم ويغلب عليهم الجهل ويضلهم الشيطان، فإنهم ينتكسون والعياذ بالله فيرجعون إلى عبادة الأوثان. وقد ورد في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب ليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وذي الخلصة كان طاغية من الطواغيت الذي كان يعبد من دون الله في بلاد دوس في الجنوب من المملكة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الطاغوت أو هذا الطاغية سيجدد مكان عبادته وتعظيمه في آخر الزمان. وهذا الإخبار يراد به التحذير أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بمثل هذه الأمور فإنه يقصد التحذير، لأن ذلك واقع لا محالة، فهو لا ينطق على الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يريد مجرد الإخبار، وإنما يريد التحذير من أن تكون ممن سيفعل ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني سيكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى. والمقصود من هذه الأخبار التحذير، ليس مجرد خبر. وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان ولا تقوم الساعة حتى سيكون في أمتي كذابون، سيكون في أمتي كذابون 30، نعم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، يدعي بمعنى يزعم النبوة لنفسه، وهذا الزعم والادعاء باطل، لأن الله عز وجل قد ختم الرسالات والنبوة في بعثه صلى الله عليه وسلم، وذلك في الكتاب والسنة ثابت لا شك فيه، كقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن صدق واحدا من أولئك واتبعه فقد كفر بالله، لأنه كذب القرآن والسنة. أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أكده بجملتين بقوله أنا خاتم النبيين، خاتمهم يعني ليس بعده أحد، قد ختم الله به الرسالات، ثم أكد ذلك بقوله لا نبي بعدي، فمن صدق أن بعده نبي فقد كفر، لأنه كذب القرآن والسنة. وقد ظهر بعضهم ولا تقوم الساعة حتى يستكملوا، حتى يكتملوا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخبر عن شيء إلا سيقع. فمنهم مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن ادعى النبوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال، هذا إخبار وفيه بشرى بأن الحق والخير لا يفارق هذه الأمة، وإن زاغ بعضهم وارتد بعضهم فإن الخير والحق لا بد أن يبقى في جماعة منهم باقون عليه ملازمون له، وإن خالفهم من خالفهم فإن ذلك لا يضرهم ولا يثني عزائمهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ظاهرين منتصرين، لا يضرهم من خذلهم، يعني من لم يناصرهم ويعاضدهم لا يضرهم من خذلهم أو خالف أمرهم، لأن الله عز وجل قد قوى عزائمهم ونصرهم على أعدائهم. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين بقوا على دين الله والتزموا بأمره وحافظوا على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد ذكر العلماء في معنى أمر الله، يعني أنها ريح طيبة تأتي في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين جميعا حتى لا يبقى في الأرض مسلم، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، كما أخبر في حديث مر علينا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فلا يبقى إذن إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فإذن الحق منصور، والطائفة الذين قد تمسكوا به منصورين، ولا يضرهم من خالفهم أو عاداهم، فهم منصورين من عند الله عز وجل، لأنهم ملتزمون وملازمون لكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، محافظون عليه حتى يلقوا ربهم، حتى يأتي أمر الله، يعني وهم على ذلك. فهذا الحديث الطويل اشتمل إذن على خصال كثيرة وعلامات من علامات النبوة متعددة، وكلها تحققت وثبتت، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء. يعني الباب هذا الباب الطويل والذي اشتمل على ثلاث آيات، الأولى في سورة النساء، الثانية في المائدة، والثالثة في الكهف، واشتمل على حديثين: حديث أبي سعيد وحديث الثاني عن ثوبان. نعم، هذه النصوص اشتملت على فوائد ومسائل وأحكام يجب أن نفهمها لنعمل بما فيها من أمر ونجتنب ما فيها من النهي. فيه مسائل، الأولى من المسائل بيان سوء آية النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا تبين في شرح الدرس في أوله، وذلك أن نفرا من اليهود ذهبوا إلى أهل مكة ليستنهضوهم ويستنجدون بهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم. وأن المشركين اغتنموا الفرصة وسألوا هؤلاء اليهود وقالوا: إنكم أهل كتاب وأهل علم، فأي ديننا ودين محمد خير؟ واليهود أهل بهت وأهل كذب وافتراء، عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، تجنبوا الصراط المستقيم وظلوا عنه عمدا وعنادا وحسدا. فهم تظاهروا بأنهم يريدون أن يحكموا بالحق، فقالوا لقريش: صفوا لنا حالكم وحال محمد، يعني حتى نحكم بينكم. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف حسب أهوائهم وافترائهم، قالوا: إنه سفه أحلامنا وسب آباءنا إلى آخره، قالوا: قطع أرحامنا وفرق جماعتنا. وأما نحن، يعني وصفوا أنفسهم بالكرم والجود، إطعام الحجيج وإكرام الضيف إلى آخره، فقالوا: لا، بل أنتم خير وأهدى سبيل. اليهود هم يعرفون من قرارة أنفسهم أنهم كاذبون فيما قالوا، ولكن أرادوا أن يستميلوا المشركين ويجذبوهم إلى صفهم ويتفقوا معهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقضاء على الإسلام لو استطاعوا، لكن الله خيبهم. نعم. ثانية. قال: مسألة الثانية: تفسير آية المائدة. تفسير آية المائدة، وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل سبيل. يعني أن أيضا أن الله عز وجل بين أن هؤلاء اليهود والنصارى أعداء الإسلام هم أضل الناس وأبعد الناس عن الحق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين على الحق وهم الذين هداهم الله، وأنه أولى، وأن الذي أولى بالضلال والهلاك هم من لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير وعذبهم، وهم اليهود والنصارى وليس محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما يزعمون. نعم. قال: مسألة الثالثة: تفسير آية الكهف. نعم. آية الكهف، وهي قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها إشارة إلى أولئك النفر الذين هداهم الله وفروا بدينهم من قومهم وآووا إلى كهف وناموا فيه، وألقى الله عليهم النوم 309 سنين، يعني 309 عام، وكان معهم كلب أيضا أصابه ما أصابهم، ثم بعثهم، وذلك من أجل الابتلاء والامتحان والذكرى والعظة والاعتبار وبيان أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهم قوم هداهم الله وفروا بدينهم، فلما علم بهم أهل زمانهم بعد هذه السنين ولحقوا بهم لما لحقوا هذا الرجل الذي جاء ليشتري لهم الطعام، فلما وصل إلى الغار ألقى الله عليهم الموت فماتوا، والله حكيم عليم، ماتوا في ساعتهم. فتنازعوا فيهم أهل الزمان، يعني أهل زمانهم هؤلاء الذين علموا بهم، منهم من قال اتركوهم ربهم أعلم بهم، يعني دعوهم في مكانهم ولا تتدخلوا في شأنهم، ومنهم من قال بل لا بد أن نبني عليهم مسجدا حتى يعرفوا ويزاروا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أهل السلطة وأهل الكلمة وأهل الغلبة قالوا لا يمكن أن نتركهم هكذا، بل نبني عليهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا. وهذا من أسباب الفتنة والهلاك، إذا إن الأمة غيروا في دين الله وبنوا المساجد على القبور، فذلك من أسباب الفتنة والهلاك وعبادة الأصنام. والمقصود من إيراد هذه الآية هو بيان أنه ما دام في الأمم السابقة من بنى المساجد على القبور وصار سببا في الافتتان بها وعبادتها، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد حصل. والمقصود من ذلك التحذير من أن نفعل ما فعلوا. نعم. قال الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني المقصود أن الإنسان يجب أن يكفر بالجبت والطاغوت، يتجنبها ولا يتبع أصحابها أو يصدقهم بما يقولون، بل يحذر منهم ويتجنب ما هم عليه لئلا يهلكه ما أهلكهم. فالجبت السحر والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو المقصود به الشيطان وعبادة من سوى الله. فالواجب على الأمة أن يجتنبوا الجبت والطاغوت وأن لا يقلدوا اليهود والنصارى بما عملوا، وهم الذين وصفهم الله بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يعبدونه ويتبعوه. نعم. قال الخامسة وهي مقصود بترجمة، أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، وتصريحهم بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، يعني أن المقصود من إيراد هذه الآيات هو بيان أن ما فعلته الأمم السابقة من بناء القبور على المساجد، من بناء المساجد على القبور أو عبادة الأوثان أو متابعة الجبت والطاغوت والتصديق لهم واتباعهم، ما دام أنه وجد في الأمم السابقة فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا إخبار كما قلنا أيضا يراد به التحذير من أن يغتر الإنسان بهم فيفعل ما فعلوا فيهلك كما هلكوا، لأن ذلك واقع لا محالة، لا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، بدليل حديث أبي سعيد الآتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذوة اعبوا القذة حتى لا دخلوا جحر رب لا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن يعني فمن غيرهم. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن ما فعلته الأمم السابقة من اليهود والنصارى من أي شيء سواء عبادات أو عادات فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يقلدهم ويسير على منهاجهم. وإخباره بذلك صلى الله عليه وسلم هو المقصود به التحذير من أن يغتر الإنسان بهم فيكون واحدا ممن يفعل ذلك وليس مجرد الأخبار فقط. وهذا قد حصل أن هناك ناس يتبعون اليهود والنصارى ويقلدونهم في عاداتهم وفي عباداتهم. فالحذر الحذر من أن تكون أيها المؤمن من هؤلاء. فإننا نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن ذلك واقع وعلى كل مسلم أن يحذر على نفسه وعلى من تحت يده لئلا يهلك مع من هلك. نعم. قال مسألة السادسة: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يعني أن المختار وهو من الثقفيين أنه خرج ويوجد بعض الصحابة، يعني ما زال القرن الأول موجود وهو معترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعي النبوة لنفسه. والعجب ممن يطيعه ويتبعه وهو يقرأ القرآن ويعلم السنة بأنه ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله قد ختم الرسالات به. فالعجب ممن يغتر ويتجاهل ويتبع هذا الدجال وأمثاله. فكيف لإنسان عاقل أعطاه الله بصرا وبصيرة وسمعا وعقلا ثم يغتر ويترك الحق جانبا ويتبع الباطل المزعوم؟ فهذا من العجب. فليس الأمر غامض، الآيات صريحة والأحاديث صحيحة بأنه ليس هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فالعجب ممن يتجاهل ذلك ولا ينتفع بعقله ولا بسمعه ولا بصره بل يتعامى عن الحق ويتبع الضلال وأهله. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم. قال مسألة السابعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، والآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وأن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. هذه بشرى من المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الخير لا ينقطع عن أمته وأنه لا بد أن يكون هناك جماعة طائفة منصورة ملتزمون متمسكون لا يبالون في من خالفهم أو حاربهم أو آذاهم، لأنهم ظاهرون بنصر الله عز وجل. فهذه بشرى منه عليه الصلاة والسلام بأن الحق لا ينطمس كما انطمس في قديم الزمان لما هلك علماؤهم وساد جهالهم. فإن الخير في هذه الأمة لا ينقطع حتى يأتي أمر الله، فإذا جاء أمر الله وأراد الله انقضاء هذه الدنيا قبض الله أرواح المؤمنين وهم على دينهم ثم بقي شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم. قال مسألة الثامنة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. يعني أن المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطويل قد أظهره الله على أمور غيبية وأمور لا يطلع عليها البشر من تلقاء نفسه، لولا أن الله عز وجل أطلع نبيه عليها وعلمه إياها، فقد أخبر عن أمور حدثت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أولا أن الله زوى له الأرض حتى رأى المشارق والمغارب، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، وأن هذا الدين الإسلامي سينتشر في هاتين الجهتين أكثر من غيرها، وأن الله سيمنح هذه الأمة كنوز قيصر وكسرى رغم أنوفهم ورغم جبروتهم، وأن الله عز وجل أعطى نبيه ما سأله صلى الله عليه وسلم، الأولى بدون شرط والثانية بالشرط، ما داموا ملتزمين بالكتاب والسنة محافظين على دينهم، فلو اجتمع عليهم من في الأرض من بأقطارها لا يضرهم ولا يستولي عليهم، لكنهم إذا تخلوا عن دينهم وتفرقوا وتحاربوا فيما بينهم انفتح للكفار طريق وحصلوا على بعض ما يريدون، وهذا الذي حصل. كما أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنها أول أشد ما يخاف عليهم الأئمة المضلين الذين يعرفون الحق ويحكمون بغيره، أو أنهم يحكمون الناس بجهل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتنة في الحروب والقتل ستحدث في هذه الأمة، وأنها إذا وقعت فلن تنطفي إلى يوم القيامة. كما أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن أناسا من هذه الأمة وهم كثير سيتنكرون لأمر دينهم ويرتدون على أعقابهم ويرجعون إلى عبادة الأوثان من تعظيم القبور وغيرها، كذلك وقع. كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالدجالين وأنهم سيكونون وأنه سيكون لهم أتباع رغم ما يجدون بالكتاب والسنة من النصوص الصريحة الصحيحة، وليس على ذلك غبار، لكن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلذلك على المسلم أن يسأل ربه الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحق باقي وأنه منصور بنصر الله، وأن أناسا من هذه الأمة لا يزالون على الحق لا ينثنون ولا يثنيهم أحد ولا يبالون بمن خالفهم، لأنهم مؤيدون من عند الله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه بشرى منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. نعم. قال مسألة التاسعة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، عبادة الأوثان يعني أنه لا بد أن يوجد